والشر ودا، فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم يا فارج الهم، اللهم يا كاشف الغم، اللهم مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، برحمتك نستغيث، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج، والحمد لله وبين الأهل والأصحاب. يا ربنا يا رحمن، لا تدع لنا في مقامنا هذا في هذه الليلة الشريفة ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا يا رزاق ارزقنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتيمها. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يا ربنا يسر حسابنا، يا ربنا يمن كتابنا، يا ربنا ثبت على الصراط أقدامنا. اللهم بيض وجوهنا يوم تسود وجوه العصاة، نسألك بعزك الذي لا يرى وملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. Thank you. وارحم وتجاوز عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم أصلح حالنا، اللهم أصلح حالنا، اللهم أصلح حالنا، اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا، اللهم أنبتهم نباتا حسنا، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلأهم برعايتك، اللهم استرهم، اللهم استرهم، اللهم استرهم بسترك، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكبر إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم، اللهم اعف عنهم، اللهم اكرم نزلهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومرات الدود الى جناتك جنات الخلود. يا رب العالمين.